بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: في أنواع الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص به، قال: في الحج. يعني القرآن ذكر جملة الفرض فيه في فرائض معينة، لكن السنة بيّنت تخصيصا لأنواع معينة. يقول: في الحج، وفرض الله الحج على من يجد السبيل. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الزاد والمركب، الزاد والراحلة. الحديث ضعيف في الجملة، وحسنه بعض العلماء. قال الشيخ أحمد شاكر: وللحديث شواهد كثيرة. قال الترمذي: حديث حسن. الشيخ الألباني ضعف الحديث، ولكن فعلا له طرق كثيرة، وعامة أهل العلم على اعتباره في الجملة لمن كان يحتاج إلى السفر، لأن الجهاد وهو مقصود أعظم من الحج في إقامة الدين، وفضائله مقدمة على الحج الذي يعني نفعه قاصر على صاحبه ومن كان معه. ومع ذلك فالله عز وجل قد أسقط فرض الجهاد عمن لم يجد مركوبا، فقال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجد ما ينفقون. فإذا سقط الجهاد لعدم وجود المركوب، فكذلك مع أنه كان مركوبا يتعاقبون فيه كما سمعتم، ومع ذلك من لم يجد ذلك ليستريح سبع المسافة أو سدس المسافة فقط، ويمشي ستة خمسة أسداسها، فمع ذلك سقط عنه الفرض. فسقوط الحج بذلك أولى، خصوصا أنه على الرجل والمرأة، وعنه على الكبير وعلى كل من قدر على الوصول. وأما أمر الزاد فأمر معلوم يعني بالضرورة في كل سفر يحتاج إلى زاد، أنه لا يؤمر بالسفر من غير زاد يتزوده في ذلك. الذي يمكنه المشي متصور في المكي الذي لا يحتاج إلى سفر طويل، وهذا فيه وجه، هذا له وجه، أعني من كان من أهل مكة ويمكنه المشي لأن المسافات قريبة وهو قادر على ذلك، فهذا عليه الحج، ويدل عليه قوله عز وجل: أتوك رجالا وعلى كل ضامر. الصحيح أنه لا يلزمه أن يسأل الناس. قال: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه وما سن وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب وأعمال الحج سواها من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف وما سوى ذلك. يقول يعني الله فرض الحج، بأين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك خصوص على هذا الوجوب. من استطاع السبيل بينه الرسول بأنه الزاد والراحلة، على قول من يحسن الحديث، والظاهر أن الشافعي يحتج به. ثم بين كيفية الحج، يقول: فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معنى ما أنزله الله جملة، وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله الأعمال وما يحرم وما يحل ويدخل في به فيه ويخرج منه ومواقيته وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله، ما سكت الله عنه من أعمال الحج سوى ذلك، قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر قامت كذلك أبدا. أراد الشافعي من هذه الجملة أن القرآن قد أمر بالحج جملة، ولم يبين ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كيف الحج ولا زمنه ولا أماكن، يعني هذه الأماكن التي افترضها الله عز وجل، ولا ترتيب هذه الأعمال، فلا يستطيع أحد أن يحج. طب هو فين ده أشهر المعلومات؟ عرفناه منين؟ الحج والشيخ بيقول الحج أشهر المعلومات في القرآن، طب هي أشهر إيه؟ يبقى هي فين؟ بالسنة، مش كده؟ أليس كذلك؟ والمواقيت المكانية السنة، المحرم ماذا يفعله وماذا يتركه، كيف يدخل في الحج، كيف يخرج منه، متى يقف بعرفة، يوم عرفة ده يوم كام، يوم التاسع من ذي الحجة، ده معروف بإيه؟ بالسنة المتواترة المستفيضة. فهذا الأمر يوم النحر أعمل إيه؟ كل هذه الأمور ليست إلا في السنة، ليست في كتاب الله. إذن لو قال إنسان نحن لا نأخذ من السنة إلا ما كان في القرآن، أخبرنا كيف تحج الذي فرضه الله عز وجل في كتابه، وأنت تقر أن الله فرض الحج، فقال ولله على الناس حج البيت، فلا بد أن تكون الحجة قد قامت عليه في هذا الموطن وفي غيره من المواطن فيه مرة أو أكثر، بأن هذا لا بد فيه من الرجوع إلى السنة، فقامت عليه الحجة كذلك أبدا في كل سنة، لأن السنة تبين عن الله عز وجل مراده، وتقيد مطلق القرآن، وتخصص عموم القرآن، وتبين مجمل القرآن. إذن السنة مع القرآن لازمة، بل ولو كان فيها ما لم يرد أصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهي سنة مستقلة داخلة في عموم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وغير ذلك التي من الأدلة القرآنية التي افترضت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول واستدل أنه لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله، لا تخالف للرسول صلى الله عليه وسلم سنة كتاب الله أبدا، لأنه من كتاب الله، بيان لكتاب الله، وأن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب لازمة، قامت الحجة على من يخالف ذلك في أمر الحج وفي أمر الصلاة وفي أمر الزكاة وفي كل الأمور التي ذكر قبل ذلك، وسيذكر في العدد كل هذه الأحكام كيف يمكن العمل بها، لا بد من بيان السنة للقرآن. يقول وأن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب لازمة، بما وصفت من هذا، من هذا التقييد والتخصيص والبيان المجمل الذي لا يمكن أن يعمل بهذا الفرض إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأدلة الدالة على طاعة الرسول تدل على لزوم اتباع السنة سواء كان معها نص من كتاب الله أو لم يكن فيها نص من كتاب الله عز وجل. ووجب عليه على كل مكلف يعني أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد دون الرسول صلى الله عليه وسلم، غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يخصص كتاب الله عز وجل العام، ولا أن يقيد مطلقا برأيه وهواه أو بشيء من عنده، ولا أن يعني يفرض شيئا أو يحرم شيئا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الإجماع، الإجماع ليس لأنه يصلح مخصصا، ولكن ليس من قبل أنفسهم يخصصون، الإجماع إن ثبت مخصصا أو مقيدا فلأنه دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك ونقله الصحابة ولكن فمن بعدهم، ولكن بطريقة آخر غير طريق الإسناد. يعني بنقول ما بيّن، زي ما ابن حزم لم يجد في السنة دليلا على جواز المضاربة، يقول لكن يقول نجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز المضاربة، هذا صح، إجماع صحيح، وليس هناك حديث صحيح بإسناد صحيح يدل على مشروعية وجواز المضاربة، لكن الإجماع دل على ورود المعنى، كما نقل الصحابة الألفاظ والأفعال نقلوا لنا المعاني، فهناك أشياء معنوية منقولة متواترة منقولة بغير إسناد، لكن بما هو أقوى من الإسناد وهو النقل المستفيض، وإجماع العلماء دال على وجود الدليل وإن غاب عنا، وإن غاب عن من وصله. وإن كان هناك نزاع من العلماء في وجود هذا النوع أنه هل فعلا يوجد إجماع دون أن يوجد حديث صحيح مسند، نقول في خلاف بعض العلماء يقول ليس يوجد ذلك. الصحيح أنه يوجد كما ذكر ابن حزم في أمر القراض، وهناك مسائل فعلا مجمع عليها لا نستطيع أن نجد لها حديثا صحيحا مباشرا، نجد أحاديث تدل عليها وعلى معانيها. على سبيل المثال كل قرض جر نفع، نفعا فهو ربا، ده مجمع عليه وإن كان الحديث إسناده إيه؟ ضعيف، لكن نجزم بأن الرسول قد قال هذا المعنى. نعم نجزم بأن ما أجمع عليه العلماء من أن أحد الشريكين أو المضارب أو صاحب المال لو اشترط دراهم ثابتة أن ذلك لا يجوز، لنقول هذا ثبت نظيره في المساقات والمزارعة، وهو أن يشترط أرضا محددة قد تسلم هذه وتفسد هذه، أن نقول القياس عليها منقول إجماعا أن ذلك هو الحكم الشرعي، نقول معنى ذلك منقول. لذلك نقول ما قاله الشافعي فعلا ها أن واجب أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وإطلاق، على عموم كلام الشافعي أنه ليس هناك لخلق أن يقول في الدين برأيه، أن يخصص الكتاب أو أن يقيد إطلاقه أو أن يفرض ما لم يفرضه أو يحرم ما لم يحرمه من عند نفسه، لا لأحد من الصحابة ولا لإجماع العلماء. الإجماع يدل على أن في الكتاب والسنة دليل وإن خفي علينا. يعني إيه دليل؟ يعني شيء قاله الرسول لفظا أو فعلا ولم ينقل إلينا لفظه أو فعله، لكن معنى قوله أو فعله قد نقل إلينا، فهذا الذي نستدل بالإجماع عليه دون أن يكون تحت يدنا حديث صحيح بإسناد على ذلك. الأمة مش ملزمة بالإسناد فقط، الأمة ملزمة بنقل الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسناد وبالتواتر كما ذكرنا. يعني تقول لي عرفة، هي عرفة منين؟ عندنا حديث صحيح بأن الحد اللي بيقولوا عليه ده هو دي نهاية عرفة، اللي حاطين عنده يافطة هتجيبه منين؟ مزدلفة، بداية مزدلفة هنجيبه منين؟ فين ان دي بدايتها ودي نهايتها في الأحاديث؟ لا، التواتر جيلا عن جيل، ان الأمة طول عمرها بتقول ان هي دي عرفة، وان احنا كل سنة نروح نلاقي اليافطة دي موجودة. طب واللي قبلنا ما كانش فيه يافطة، بس كان فيه حدود الحرم وحدود الجبال معروفة، وعندهم أنصاب قديمة، حتى تلاقي الأنصاب الحديثة محدثة والقديمة مبنية جنبها، إن دي حدود الحرم منقولة متواترة من جيلا عن جيل. إحنا مش ملزمين إن إحنا ننقل بطريقة واحدة فقط، ممكن ننقلها بطريقة أو بأخرى. فهناك معاني منقولة وهناك أشياء منقولة بالتواتر وبالاستفاضة، وكما ذكرنا أشياء الإجماع دل على وجودها، أدلة دل الإجماع على وجودها. وإلا فالأمة ينفع مثلا علماء الأمة يجتمعوا ويقرروا يقولوا احنا السنة دي هنقرر مثلا تحريم شيء معين؟ عمره أبدا ما يكون، لابد أن يأتي بدليل. هنقول بجواز شيء معين زي ما اليهود والنصارى بيعتقدوا للأحبار والرهبان إن هم ليه النصارى حلوا الخنزير ليه؟ علشان النصارى الأحبار اجتمعوا هم والرهبان، اجتمع قساوستهم في مجمع وقالوا الخنزير حلال، بقى حلال، ما عندهم في التوراة تحريمه، وهم بيقولوا ما فيش نسخ والتوراة لازمة لنا والكتاب المقدس لا يمكن أن يبدل، والكتاب المقدس اللي أنتم بتعتقدوا صحته وأنه لا تحريف فيه ولا تبديل ولا نسخ ولا حرف واحد بين إيديكم بيقول أن الخنزير حرام لغاية دلوقتي. ما اليهود ما بيكلوش خنزير ليه؟ عشان التوراة تنص على تحريم الخنزير، لأنهم يعتقدون أن الأحبار والرهبان من حقهم أن إيه؟ أن يغيروا، يحللوا الحرام ويحرموا الحلال، وإنه لازم يتبعونهم على ذلك، لذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما ينفعش واحد يطالب العلماء يقول لهم ما تشوفوا لنا حل بقى في المشكلة دي، شوفوا لنا لازم الأمور تبقى مباحة، وسعوا عرفة مثلا زي ما بعض الزنارقة والعياذ يقول لك المألوف عرفة مش لازم، خلوها نقسم الحجة يوم 9 شوية و9 محرم حبة و9 صفر شوية مثلا، يقول لك الناس زحمة نعملوا إيه؟ لازم نتصرف. أو واحد يقول لهم وسعوا الصفا والمروه، زي ما بعض الجهلة يعني يخشى على إسلامهم فعلا يقول لك ده لو وسعوا الصفا والمروه لغاية الحجون هيبقى صح. الله، ده انت ده حاجه فظيعه غير محتمله. الكلام ان ده وسعه صفا وروه مش بمزاج الملك ولا الامام ولا الامير انه يقول هنوسعها تبقى وسعت. ده ده ده جهاله وضلال منكر. لابد ان يكون مبني الامر على ايه؟ على ان فعلا ده جبل الصفا كان موجود في هذا المكان قبل ما يتكل منه حته، قبل ما ايام كان مبني عليه، لما بنوا عليه ده الجبل، فلما ازيلت المباني ظهر الجبل، فالجبل كان موجود في الحته اللي توسع فيها. ما ينفعش حد يقول غير كده، ما ينفعش واحد يقول لا عشان الامام قال ولا الملك قال عايزين نوسعها نوسعها. زي البعض يقول لك احنا هنعمل ايه، منى دي ضيقه نجيب منى ثانيه نوسعه منى. لا، ده تلاقي العلماء اللي اجازوا المبيت بخارج منى بيحتجوا عليها بادله من الشرع، يقولوا اتصال الخيام زي اتصال سوق قياس مثلا، او خطا او اصابوا انه يقولوا على سبيل المثال الانسان عاجز فيقوم باقرب ما يمكنه مثلا، او يقوم يبيت حيث اراد. لكن ما ينفعش واحد يحتج بان الملك قال او الامام قال او الرئيس قال يبقى هو كده. ليس لا، ولا العلماء اجتمعوا ولا ان المجمع الفقهي قرر ان الربا حلال. ما ينفعش ابدا بحال من الاحوال. لم يجعل الله ذلك لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم. دي كلام الامام الشافعي، ده كلام متين جدا وعظيم الاهميه. ليس لأحد أن يحلل ويحرم، ولا حتى الصحابة رضي الله عنهم ولا الخلفاء الراشدين. ذلك في إجماع مثلا أن الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه مثلا من جعل الطلاق الثلاث واحدة ما هواش من قبل نفسه، في اتفاق اللي بيوافقه اللي بيخالفه. اللي بيوافق عمر وأن الطلاق الثلاث استغفر الله تجعل ثلاثا بيقول ده سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ما كانتش باينة فأظهرها عمر. واللي بيخالف عمر ويقول، بيقول عمر اجتهد في أن يمنع الناس من مباح ليصدهم عن محرم. وليس أحد أن يقول أن عمر من حقه أن يغير الشريعة أو أن يخصص القرآن أو أن يجعل حراما حلالا أو حلالا حراما، وهو عمر أمير المؤمنين المأمور باتباعه. لم يجعل، وجب أن يعلم، وجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام غاية في الأهمية. يقول وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لازم تتعلم ذلك. كل أحد يجعل قوله تبعا لقول الله ثم لقول رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأبد. لا يوجد أحد يخالف ذلك، حتى عيسى بن مريم إنما يشرع ما يشرع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني وضع الجزية دي احنا عارفينه من دلوقتي اهو، ان سيدنا عيسى عندما ينزل هيعمل ايه؟ هيكسر الصليب ويقتل الخنزير والجزية. احنا مش مقبولين دلوقتي بكسر الصلبان في كل مكان، احنا في تحت ايدينا نكسره، لكن لو في حاجة صلح عليها الكفار، بلد فتحت صلحا على ان لا يظهروا صلبانهم الا في كنائسهم، يبقى احنا مش مقبولين نخش الكنيسة ونكسر اللي فيها. صلحوا على بلدهم وعلى معابدهم التي فيها، خلاص نتركها لهم، مش هنكسر الصلبان في ذلك الوقت. ننقض الصلبان اللي تحت في ايدينا، لو وقع في يدي صليب اكسره، لكن ليس كل صليب في تلك الاحوال، حسب ما اذا كان قد عهد عليه، اذا لم يظهروه مثلا. هنقتل الخنازير؟ لا، خليهم بتاعتهم الخنازير، احنا مش هناكلها ولا هنبيعها ولا هنربيها ولا هنقبل ان تظهر في اسواق المسلمين لحومها، ولكن هم عندهم مزرعه خنازير نعمل فيها ايه؟ ما يلزمناش قتلها، عرقوها الحمد لله. ما وضع الجزية، اسقاء ان الجزية لا تقبل من الكفار، مش من حد يعملها لغاية ما سيدنا عيسى ينزل، هيلغيها بحكم مين؟ بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وان يجعل قول كل احد وفعله ابدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله. شوف ادب الشافعي لما يقول لكتاب الله ثم سنة رسوله، وهو الذي يعظم قدر السنة كما ترون. مش ان كلمة ثم دي تنقيس من قدر السنة ابدا، ولكن تأدبا مع كتاب الله. ولذلك نرى خطأ من يحتج على تضعيف حديث معاذ من جهة المتن، ان الرسول قال بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن تجد، قال ثم بسنة رسول الله، قال لم تجد، قال اجتهد رأيي. فالبعض اهل العلم يقول ده حديث منكر من جهة المتن. لا، تكلم على الاسناد، معروف الاسناد فيه انقطاع نعم، لكن من جهة المتن ده كلام سديد، ان يقدم كتاب الله ثم سنة رسوله تأدبا. الحديث ده في ضعف شوي في انقطاع لكن مجمله صحيح. الرسول مبلغ للشرع جعل الله له التشريع للناس، هو يجتهد في معرفة أحكام كتاب الله وفيما يوافقه ويقره الوحي على اجتهاده، فإن أخطأ بينه. يقول وأن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع بمعنى يسن لنا سنة، كلمة يسن زي يشرع بالضبط، الشرع يعني الطريق، يعني السنة الطريق، ما السنة يعني إيه؟ الطريقة، مش كده؟ نقول شرع رسول الله، مش دي مشاركة لله أي مبينا لشرع الله، يبقى شرع رسول الله يبقى بين شرع الله. وأن يعلم، قال الشافعي، وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، لو علم سنة رسول الله لم يخالفها. أي عالم اتروى عنه قول يخالف ما سن رسول الله، العالم ده لو عرف هي ايه؟ هيرجع عن قوله. كل العلماء مش مدرسة الحديث فقط ومدرسة الرأي مش هيعملوا كده، يعني ما حدش يفتكر ان ابو حنيفة عنده ان احنا تصح عنده السنة فيتركها للرأي، ابدا. ابو حنيفة مماثل للأم لكل الأمة وعلماء الأمة جميعا في التأصيل لهذه القضية، وهو انه يترك قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ممكن عند ابي حنيفه ان الحديث مصحش، ممكن عند ابي حنيفه وصله من طريق ضعيف، قدم القياس عليه من اجل انه يخصص عموم الحديث بالقياس نحو ذلك. اما ان ابو حنيفه والمدرسه الراي كلها يقدمون القياس على الحديث او رايهم على الحديث، ابدا. يقول وان يعلم ان عالما ان روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، لو علم سنة رسول الله لم يخالفها وانتقل عن قوله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، وإن لم يفعل كان غير موسع له، ده لن يكون يسعه ذلك، ولو قدم شيئا من رأيه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقدما أصلا في الأمة ولا كان من العلماء. فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.